له. لكن المهم تبقى فاهم الفارق. فالفارق هنا عقائدي وليس عملي. الفارق ايه؟ عقائدي وليس عملي، مفهوم؟ زي ما تيجي العلمانيين كده وتقول لهم الشريعة مش شريعة، يقول لك ايه الشريعة دي؟ معناها ان مش هيبقى نسوان مع رجالة. الشريعة معناها ان احنا هنطلب بالصلاة. الشريعة معناها ان انت هتيجي تقول لي انت زنيت، ما انا ممكن ازني غصب، يعني مش بمزاجي اشرب خمرة بمزاجي، حرية شخصية. يبقى هو هنا ايه؟ معتقد ان الاسلام مؤذي، الاسلام معطل الحريات. بينما الرجل الزاني معصية مع اقراره بانه مخطئ تسليما بتحريم الله للزنا، لما نيجي نقول له عايزين نطبق شنو الزنا يقول لك يا ريت والله. واضح؟ غير لما يقول لك ايه بتبقى مصيبه سودة، ده احنا هتخرب بيوتنا على كده بقى، ده احنا نتعب بقى ومش هنعرف نشوف مزاجنا. يبقى فارق بين مستحل وبين عاصي، ده في الاستحلال والمعصيه. برضو في تقديم المحبه، وشرحت الكلام ده لما جيت اتكلمت على ايه المحبه، وقلنا ان المحبه ان الانسان ما بيبقاش ايه كاره لله ولا كاره للشرع والدين، لكن بتشاركه. تيجي بقى حصل معترك، فانت تلاقي نفسك زي ايه اللي في معترك كده، يا ترى الشغل ولا الحرام والحلال؟ فتقول لا استغفر الله اتوب الى الله. يبقى انت هنا قدمت. واحنا قلنا الايمان ايه؟ موقف. الايمان موقف بيتجلى. ممكن تقعد 20 30 سنه بتصلي وتصوم، تختبر في الايمان بعد 20 30 سنه تسقط في صوره ايه؟ موقف، مش في صورة صلاة وصيام، مفهوم؟ الموقف ده ممكن يكون ايه؟ في مثلا تقديم التجارة على طاعة الله، في تقديم المسكن، في تقديم الزوجة، في تقديم المرأة، في... فاذا هنا الكلام على الدرهم والدينار. في آية الفتنة وآية المحبة الثمانية كان فيها ايه؟ كل المحب من نساء ومن عشائر واباء ومن جيران وصحبة واهل، واخد بالك، ومن مساكن وتجارات واموال وذهب وفضه. لكن هنا في الايه؟ في نوع معين اللي هو تعم به البلوى، لان كل واحد محتاج للمال، وكل واحد متعامل مع المال، مش كل واحد مع زوجه او مفتون بامراه، مش كل واحد له واحد مقطوع من شجره، مش كل واحد له اباء وعشائر وقبائل يتحامل بيهم، مش كل واحد عنده مساكن يعني اللي هي الضيعات والعزب التي يتباهى بها، لكن كل واحد معاه من القرش الى الجنيه والالاف، يعني يتفاوت. فالكل ايه؟ في حاجة المال. فلا بد انك تميز بين ثلاث مقامات. المقام الاول السعي للمال وطلب المال للحاجة المشروعة، وتحرص وتدقق في مصلحة مالك باسم الايه؟ المشروع وباسم المصلحة. هذا ان كان قصدك هو اقامة المصلحة وكفاية السؤال، كفاية النفس يعني السؤال، والقيام على المعايش، واتقيت يعني انضبطت بالحلال والحرام، فبيها ونعم. ده ايه؟ مطلوب. سعي على الولد وكفايه النفس ده مطلوب، يعني يمكن يصل الى الواجب، صح؟ اهو ده حرص على المال ما يقدرش تنكره. يعني راجل بيشتغل توصل الساعه 6 راح يفتح المحل، او راح وظيفته في ميعاده بالضبط. يمكن وهو رايح الصلاه في المسجد ما بقاش شديد الحرص زي، لانه طبعا في الصلاه عارف انه ايه الجماعه ممكن يلحق جماعه اخرى، وانه الوقت ممدود، وان ربنا سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا. فده مش معناه انه هو ايه انه هو عبد للدنيا وعبد للدرهم، لانه عارف ان الناس بتظلم، وانه لا يلتمسون اعذار، وانه لو اتاخر 5 دقائق راح يتخصم منه نصف يوم، والنصف اليوم ده هو محتاجه في طعام وشراب. فحرصه هذا لا يعد ما لم يضيع معه ايه دينه، وما لم يستهين بالحرام. يبقى ما نقدرش ننكر عليه. الراجل اللي الساعة 4 تلاقيه واقف، او 5 او الساعة 6 الصبح رايح الاتوبيس وبالشركة والمصنع، ما تجيش تقول له ده انت ايه ده ايه عبود الدرهم، ما تبلطج يا اخو وتقعد وتنام على بطن. لا، دي مش عبود الدرهم ودينار، ده الراجل كده ضغوط. ليه؟ لانه قائم على ان هنا امتى بقى نبقى نخش معاه في خصومة؟ لما الاقي عمليه دخلت في حرام، نقول له بقى ايه اللي مصبرك على الحرام؟ نشوف، يمكن جاهل فاكر ان ده مش حرام، واخد بالك، يمكن فاكر ان ده جائز، يمكن فاكر ان اكل العيش ضروره من ضراته وكده فنقول له لا كذا وكذا وكذا، يبدا يظهر معتقده بقى، الله وكده حرام وكده يعني اخش النار وكده انا باكل انا حرام، لا مش هروح. يبقى اذا ايه؟ خلاص الراجل ده مما يتقي الله. الثاني بقى بعد ما فهمته كده كله يقول لك يا عم الكلام ده انا عارفه والله، بس بدا دخلنا في ايه؟ دايره الاستهانة. دايره الاستهانه دي اما تكون على ضرب المعصية، فيستغفر ويتوب ويندم ومتألم ويبحث عن بديل وما شابه. دي نمرة واحد. نمرة اتنين يخش فوق شوية يتزقل فوق شوية اللي هو الشرك الأصغر اللي هو عبودية الدرهم والدينار عبودية صغرى. وإما إيه يطلع فوق شو خالص يقولك بقى إيه سيبك من العنكبوت اللي في نفوخك ده كلام ده ملزمناش يبقى إيه وهكذا. مفهوم بقى شايف أنت المنطلق هو يعني تدرج بحيث تبقى فاهم كل مقام حدوده إيه. يبقى بالتالي هنا الحديث عبر عن ده بإيه لما الرغي اللي أنا برغيه ده كله بقى شو بقى جوامع الكلمة إن أعطي منها رض مبسوط أول ما الاستهانة لا في ندم ولا في أويلي ولا في منهم لله خربوا بيتي ولا في منها ان انا عايز والله اسيب الشغل ده عرفان منه لا ده ايه راضي ومبسوط. وكل ما حد يقول له الشغل يقول له شغل ايه انت مجنون راح اخد لي 50 جنيه ده ايه رضا واضح اهو. وان لم يعطى سخط او ان منع سخط بحيث انه هو لو لما صلى قالوا له لفت نظر بطل الصلاة وبقى يجمعها في البيت ليه لانه هو حاس انه هيمنع فسخط. واضح الرضا جينا هنا رضا بايه رضا بايه هنا ما هو في رضا وسخط. وانت برضو عندك في دينك رضا وسخط مش دينك ده قائم على رضا والسخط. الرضا بالمعروف والسخط ايه عن المنكر او على المنكر مش كده. الرضا بما يرضي الله والسخط بما يسخط الله عز وجل مش كده ولا ايه. هو عنده برضو بس بقى ايه في صورة الايه المال يرضى بالمال بالدرهم. فلما كان رضاه وسخطه متعلق بما يزيد به الدرهم والدينار سمي ايه فكأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان وصف حاله علل بقى وقال لنا الصفة دي جاية ليه حاله ان اعطي منها راضي. وان لان العبودية مقامها الرضا والسخط العبودية مقامها. فمدام هو وصل بالحال الى انه يرضى بما يزيد به الدرهم بالعطاء يعني ويسخط بما ينقص به الدرهم يبقى ايه هي دي العبودية مش دي مقام العبودية مش هو ده سر العبودية. انت بتقوم تصلي ليه عشان الصلاة مرضية لله عز وجل وانت راضي بيها. فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا. يعني ايه لا يجدوا في انفسهم حرجا ده احنا ده اللي بيسموه اثبات كمال الشيء بنفي ضده اثبات كمال الشيء بنفي ضده. فلما اراد ان يثبت كمال الرضا عبر عنه بايه بنفي الحرج زي ما نقول لا يضل ربي ولا ينسى اثبات كمال الشيء بايه. فاحنا عايزين نثبت كمال الهدى لله فبدل ما نقول الله على هدى نقول ايه لا يضل. عايزين نثبت كمال التذكر لله عز وجل فنقول ايه لا ينسى مفهوم. فهنا ايضا عشان اثبات كمال الرضا لان الرضا بحكم ربنا ده لازم يكون ايه 102% الاثنين دول احتياطي عشان احسن تمثل الاصل 102% مش 90% لا 102%. فيبقى لازم الرضا بحكمه يكون حتى لو مش هتعمل يعني احنا قلنا لك مثلا ما تزنيش راضي 1000% مع انك الولاية ضحكت عليك لكن اصلا ماله لم يخرم دائرة الرضا. لو خرم دائرة الرضا يبقى الخرم ده هيضيعك لان هنا خرمت ايه اصل الايمان بقى دخلت في فلا رب يكرم حتى يحكموك في ماشي ثم لا يجد في انفسهم حرجا تساوي كمال الرضا ويسلموا تسليم. طبعا التسليم ده لو كان في امر عملي هو ركن في الايمان يبقى تاركه يكفر زي الصلاة والحكم. لو كان في امر عملي تاركه لا يكفر يبقى ايه ينقص ايمانه. واضح ويسلموا تسليم. فساعات التلاتة يكون شرط في الايمان وساعات ايه يكون لكن الاثنين الاولين دول مفيش جدال فيهم اللي هي ايه تحكيم والايه والرضا. لكن واحد يقول لي والله لا احنا سيبنا من الشريعة دلوقتي الشريعة دلوقتي متأكلش عيش خلينا في الديمقراطية يبقى ده خرم نمرة واحد. وطالما خرم واحد لا يبقى خلاص التلاتة اتخرموا لان هي اساسا نواة اتنين وتلاتة مبنية على واحد مفهوم. فإذا لما يقول ثم لا يجد في أنفسهم حرجا يعني كمال الرضا، إن أعطي منها رضي، هو رضا بالعطاء. طبعا الرضا ده ممكن يكون رضا مطلق، يعني رضا مطلق اديني فلوس واعمل فيه اللي انت عايزه، انا مستعد اركب لك صليب بس اديني فلوس، يبقى هنا ايه العبودية مطلقة. ها وممكن الرضا يكون زي واحد تبص تلاقيه شغال في حرام تقول له لو قال لك بطل صلاة يقول لك لا يعني ابوهم ده انا اسيب لهم الشغل وامشي. طب مش معنى لما لك حلق احلق لحيتك، مش معنى لما لك كذا، مش معنى يقول لك اصلا اعمل ايه بس، يبقى هنا ايه دخل اهو نسبي بقى دخل في حتة. وهكذا فليحذر كل من يقدم من دينه قربانا لدنياه ان يكون ممن يسلك مسلك العابد للدنيا. ليحذر كل من يقدم من دينه قربانا لدنياه، مفهوم؟ طبعا هيقدم من الدين ازاي، اما بترك واجب او بفعل محرم، لكن لو ترك مندوب مش مشكلة، لان ممكن الدنيا خليك تترك مندوب وهي مظبوطة حلال تمام. ازاي انت مثلا بتعمل وعملك ده دقيق وخطير حلال ومهم، فلا يمكنك مثلا من قيام الليل لان هو شغلك بالليل، زي الطبيب مثلا اللي بيقوم مثلا يبقى معالج بالليل او يبقى او الحارس الذي يحرس مصالح المسلمين مثلا في المسلمين، يعني يبقى ايه اذا كان هو هيقول اذا كان في الحراسة كان في الحراسة هيقيم الليل ويتبتل وهو في الحراسة ازاي، فهم؟ يبقى اذا ده مندوب لكن هو مشغول بيه بايه بحاجة مهمة. وفي الدنيا ممكن يكون في الدنيا ممكن دي شغلته محارس مش شغلته يعني غير المجاهد كان ده شغلته وجائزة وحلال وهو، يبقى مش هنقدر نقول له ايه طالما سبت المندوب انت عابد، لا ممكن على القربان، لان الله عز وجل لا يتعبد الناس ولا يشترط عليهم ولا يعذبهم الا بالواجب والحرام، لا يعذبهم الا بالايه يعني بالواجب اذا تركوه بالحرام اذا فعلوه، مفهوم؟ والتالي انت برضو ما تجيش تقول له ايه ما صليتش السنة يبقى انت كافر او مثلا يبقى فاسق او يبقى انت بقى ايه شرعت تشريع من عندك، لان الله عز وجل ارحم منك في ذلك، صح؟ مش قال له افلح ان صدق، ها مع انه قال ايه والله لا ازيد، مش قال له احتمال ما زيدش والله، ويقسم قدام النبي صلى الله عليه وسلم ومين النبي اللي هو احرص الناس على الدين، ولو كان مثلا المساله دي فيها يعني شعره كان قال للراجل اتقي الله ده انت هتخرب بيت نفسك هتودي نفسك ده، ومع ذلك ما قالش ايه هو احسن من ما فيش احسن من ان يرتد، ما قالش مثلا ايه لعله يكفر، لا قال افلح ان صدق، يعني حطه في دائره الايه دائره الفلاح مش احسن من ما فيش، افهم يعني ممكن واحد يقول لك كده انت بتقول ايه ماشي ماشي بس هو احسن من يرتد يعني باب المرض، لا ده افلح ان صدق، مفهوم؟ ان صدق يعني ايه فاش الامور مظبوطه، عشان كده بيقول النوافل مهمه لانها ممكن تكون معينه على الصدق معينه على الضبط، لان الموضوع مش بتاعنا، لكن المهم اللي هو بتاعنا ايه سألت الرضا دي، فيبقى لازم تس يبقى يحذر كل امرئ ان يقدم من دينه قربانا للدنيا، لان القرابين للدنيا دي ممكن تصل للدين كله، ما انت لو حددت الدين كله في قدامك وخلاص يبقى انت كده ايه صلاة العبودية ايه يبقى هو المعبود بقى هو الرب والاله والعياذ بالله، واضح؟ وانت شايف حال الناس في الدنيا اليهود والنصارى وغيرهم وغيرهم وغيرهم ممكن يكون كل ده بسبب ايه بسبب الدنيا، مش اتقوا الدنيا واتقوا الشبهات ايه تقول النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت النساء، دمروا بسبب الإيه؟ بسبب الدنيا، فأعلوها وصارت أكبر همهم مبلغ همهم، فتعدوا حتى صاروا يحرمون الحلال ويحلون حرام باسم إيه؟ الدنيا، إحنا عايزين دين، طب أنتوا عايزينها؟ حلال، أنا طب ولده يغضب ربنا، ده خلاف القرآن، ده خلاف السنة، يعني بس ماشي، يعني نعيش من رحيم النهارده ومتني بكره، بقت شريعة جديدة بقى، نص أهو، أخرجه إبليس وما أعرفش أخرجه مين. يبقى ايه النص ده هيتعمل بيه ويبقى اولى من تقوى الدنيا مثلا، يعني يبقى هنا ايه دي عبودية تانية طريق للعبودية، غير المعصية بقى علامتها الندم علامتها الالم، حتى لو مش هيتوب بس علامتها الالم علامتها انه يتمنى الخروج منها، واضح؟ عدم الرضا، فهمت بقى؟ يبقى مش كل واحد مثلا اللي بيسرق يقولك هو ده عابد، لا ممكن يكون مش عابد، لكن لو بيسرق ومستهين بالسرقه وحاسس ان هي دي طريق المزاج وهي دي اللي يقول لك ده واد ده بيلعب بالقرش ومبسوط قوي، يبقى ايه دخلت في الرضا، ها مش في التألم، غير واحد سرق عشان جعان او عشان ظروفه او عشان شهوات او كده ومع انه متضايق وعايز يرد الفلوس اللي سرقها ومش عارف يتوب ازاي ومصيبه سودة لو قال اللي سرق منه لانه هيضربه او يعمله، يبقى واضح انها ايه؟ مش عبوديه. وهكذا. طبعا دي مقامات لا يحصيها الا الله، وبالتالي انت ده مش هتعرف تكفر بيه ولا تشرك بيه ولا ده، عشان تبقى فاهم. لكن يعني عشان تبقى فاهم انك انت ايه يعني زي الرياء بالضبط، تقول لي ايه خلاص كده احنا عرفنا الحمد لله ده مشرك وده عابد درهم وده مش عارف، وتصنف بقى الناس مش هنعرف. ولذلك انا بقول لك هتحتاج تساله، معنى هتحتاج تساله يعني ايه؟ يعني تعرف مراده، تعرف مقصده، تعرف ما في قلبه، صح ولا لا؟ ممكن يثق عليك، يعني ممكن يضحك عليك، ممكن يقول لك ايه والله يا عم الشيخ احنا عارفين انه حرام بس ايه ادعيلنا، هو بيريحك. ممكن يكون باخلاص، لكن المهم ان ده انت بتعلمه لمين؟ لنفسك انت. الاذان ممكن يكون حرص من باب المعصيه، وده اذا كان بيتعدى على الحرام بيدخل في الحرام. راجل اولاني ده قلنا راجل منضبط ولا يتعرض مع دينه ولا يتكسب من حرام، ما بيفعلش حرام يعني، مع انه مظبوط قوي في الدنيا، حافظ على مواعيده وشغله ورايح وجاي وكذا وجاي، فده ايه عبوديه دي ولا ايه؟ لا. والعاصي ده لا مش عبوديه برضه. وبعضهم قال ان كل من يفعل حراما فهو عابد للهوى. هنتكلم على الضبط بقى، يعني من باب الضبط، ان انا اللي انا شايفه ان مش كل عاصي عابد، واضح؟ مش كل عاصي عابد، لان امر العبوديه اكبر من يعني فيه جعل غير الله في مقام لا ينبغي الا الله، ولو كان مقام جزئي، فهم؟ والاخر اللي هو التاني اللي هو عابد بقى، فالعابد ده بيقدم القربة، اما عابد جزئي واما عابد كلي، واضح؟ فدول ثلاثة ذكرتهم من ثلاث مساعي للدنيا. الانسان في سعيه للدنيا اما يسعى في حلال وتكسب حلال، واما يسعى في حرام. فالمهم كما قلت انه الانسان او العبد يخشى ويبقى حذر ان يقدم شيئا من دينه قربانا لايه؟ للدنيا، حتى لا يكون من العابدين لها في صورة دراهمها وايه ودنانيرها، وفي صورة خمصها وقطائفها وما شابه. ما هو الدنيا ايه؟ فلوس ولبس واكل، مش كده؟ فعبر عن ذلك بالحفل الحديث، تعيس عبده الدينار، تعيس عبده الدرهم، تعيس عبده الخميصة، تعيس عبده الايه خميلة، وفي رواية القطيفة تعيس وانتكس واذا شيك فلانتقش. طب انت بقى لما تفهم كده التعبير بالدراهم والدنانير والخمص والقطائف او الخمائل، ما هي الدنيا؟ زي ما في الحديث يقول العبد او يقول ابن ادم مالي مالي، فهل لك من مالك الا ما اكلت فايه فافنيت، او لبست فابليت، او تصدقت فايه فابقيت. فيبقى الدنيا بقت ايه؟ لقمه وهدمه، مش كده؟ مفيش اكتر من كده، اللي هي يعني برضو السكن هيخش من ضمن الهدمه، والسياره من ضمن الهدمه، يعني فاهم، من ضمن الخمص والقطف وهكذا. فبقت ايه؟ انت الدنيا، فعبر عن الدنيا بدراهم والدنانير، لان دي قوام الدراهم والدنانير، هتقدر تشتري بيهم الطعميه والكبده واللحمه والكوسه اي حاجه، مش كده؟ فقوام الدنيا، فانت تحذر ان تقدم من دينك قربانا للدنيا، خشيه ان انت تدخل في ايه؟ الا اذا كان على الضوابط الشرعيه اللي هي الترخصات. مش قدمت، مش تبقى انت قدمت قربان، هتبقى اخذت من الدين بالايه؟ بالدين، خدت من الدين ايه؟ للدين، واضح؟ ومثلا يعني وقعت في امر من الدين بالدين، اللي هي الرخص والعزائم وما شابه، وده مش موضوع بحثها، لكن تبقى فاهم ان انت لما بتنضبط تسال والله الامر ده كذا كذا، يجوز لك او لا يجوز لك، فلا تقدم من دينك قربان للدنيا. ويدخل ايضا في هذا في مساله الدنيا وما يقدم لها من قرابين، بحيث يكون العبد العزب لا ممن يدخل في عبودية عابد الدرهم وعابد الدينار او عابد الدنيا في دراهمها ودنانيرها وما شابه، ان يجد العبد عندما تنفتح عليه الدنيا او بعض الدنيا، او عندما يجد من الدنيا شيء، شو ما ينفتح شيء ولو قليل، فتقل عبادته ويقل دينه، يقل ايه؟ عبادته ودينه، لان الدنيا الشيء ده محتاج يستمتع بيه، واضح؟ يعني انت مثلا جالك بعض اشياء فمحتاج تستمتع بيه، طعام عايز تاكله، دي بس عايز تلبسه مش كده، ما انت عايز تستمتع بيه اي حاجة. فيبقى الانسان لما الشيء ده اللي من الدنيا زي مثلا يعني بيعمل او فتح تجارة، فلا عايز برضو يستمتع بيها يتكسب منها ويزيد دخله، يعني هو الحمى بيأكل ويشرب بس ايه ده من باب الزيادة. فلما يقل دينه خاصة في الايه، طبعا كل ده برضو في ادارة في دائرات الايه الواجبات والايه والمحرمات وما يخدمها، احنا بالنسبة لنا احنا ما يخدمها افلح ان صدق، ما قالش افلح هذا الرجل، افهم افلح ان صدق. فقد يكون الصدق يلزم منه الايه التهيؤ بالنافلة مثلا، تهيؤ بالتصدق مثلا، تهيؤ بالذكر مثلا، لحسب النفوس حسب كل واحد وما يجده مع نفسه. يقولك انا لما يعني كده باجي من بره على الصلاه على طول وبطلع ومشغول في الشغل ومشغول بالدماغ حسابات وبتاع، لكن لما اجي المسجد واصلي ركعتين الاول كده واستغفر الله واتوضا واقعد كده بين اذان الاقامه ولو دقائق، فايه الذهن يفرغ مما فيه من الدنيا وما فيه من مشاغل الدنيا وما فيه التفكر من امور الدنيا، فده ايه يبقى حد من حدود الصدق بالنسبه له مش كده، لان كل شيء له حمى، كل شيء له حمى. فممكن تكون النافلة حمى للفريضة، ممكن مع زيد ممكن تكون مع عبيد لا، لان انت مش هتكون كالصديقين عند تكبيرة الاحرام كده خلاص طرح الدنيا وراء ظهر، ده انت بتخش فيها، انت عند تكبيرة الاحرام بتخش في الدنيا. حتى ان الواحد يقولك ايه، صور ذكرت حساب بيني وبين الراجل من اسبوع 176 قرش فرق وانا في الصلاة، والتاني يقولك انا كنت شايل المفتاح وبقالي اسبوع بدور عليه افتكرته وانا في الصلاة، يبقى اذا هو مش بيطرح الدنيا، ده بيخش بيفتح الباب بتكبيرة الاحرام ويدخل. قلوب قلوب فيها هذا وذا مش كده، مش ده بيحصل؟ يبقى اذا ايه، انت لما تحط الكلام ده في دماغك تفهم ان ايه ده باب واسع بقى بين العبد وربه. صدقه يجي ازاي؟ انا عايز اصدق، انا عايز اصدق في الخمس صلوات في اليوم والليل، وعايز اصدق في صيام رمضان، يبقى لازم ايه ادرب نفسي بقى زي اللي بداخل مباراة وعايز يفوز فيها. هل بيأتي من على السرير الى الملعب مباشرة ولا بيقعد يتدرب ويجري شوية ويعمل مش عارف ايه ويلعب ايه ويجري ايه يشهور قبل الايه قبل الساعة بتاعة حمل الاثقال مثلا ولا بتاعة الجري ولا ليه؟ لانه هو مش هيتهيأ للساعة دي عشان يصدق فيها يعني او يفوز فيها الا بهذا، مع ان هم ملهمش علاقة بالايه بالجري السابق ده، هم هيحاسبوك على الساعة دي فقط. والله المثل الاعلى، فالله عز وجل يريد منك صلاة صحيحة، صلاة انت صادق فيه، اتدرب انت بقى بنافلة واتدرب انت بذكر واتدرب انت حر، المهم انه ايه يريد منك صلاة صحيحة صادق فيه، فهذا شأنك مع ربك. هذا ايه مفهوم ولا ايه؟ وبالتالي انت مطالب انك تقف عند حدود الحرام والحلال. يعني مثلا ايه يقول لك الحمد لله انا صحيح قلت في عبادتي او قلت في ديني بس بصلي ما عاش في حرام. كلمة بصلي دي لازم تقف عندها، هل تصلي الصلاة التي تقول ضيعك الله كما ضيعتني، هل ام تصلي الصلاة التي تقبل عند الله، هل تصلي الصلاة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم يكتب له ربعها ونصفها وخمسها الى عشرين، ولا تصلي الصلاة التي يضاعفها الله الى 700 ضعف؟ اي الصلاة اللي بتصليها؟ واضح، بتصوم، بتصوم الصيام الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم رب صائم ليس له من صيامه الى الجوع والعطش او كما قال صلى الله عليه وسلم، ولا بتصوم الصيام الذي يورث التقوى والذي يتقبله الله والذي قال فيه النبي من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه؟ يبقى اذا ما تقوليش انا بصوم وصلي، لا انت تسأل نفسك اي صلاة واي صيام. فقلنا افلح ان صدق، مش قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم؟ يبقى هنا دي اللي وقفتك، انت وقفتك مع نفسك في انك تسأل، هو الفلاح اللي هو مترتب ده افلح ان صدق، هو بقى معيار الصدق هنا. شوف، ودي بقى بلاغة من النبي صلى الله عليه وسلم، الراجل بيقول له والله مش هعمل اكتر من كده، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول افلاح ان صدق، تبقى تعليم، تبقى قضيه وضحت كلها، عشان انت ما تجيش تحتج بالحديث وتقول ايه انا مش هصلي نوافل. النبي الراجل قال كده والله من عمل. وتكون انت دي بقى هي ايه خرابك وخسارك وهلاكك فيها. ليه؟ لان انت مش هتعرف تجيب الصدق اصلا. مشاغل الدنيا وقلة العلم وكسرة الجهل وفرط الشهوات وشدة الغفلة وقلة الذكر والران على القلب وحظ النفس من الدنيا وخبالك والتقام الشيطان للقلب والعياذ بالله وتسلط العدو عليك وتخويفك بالناس. كل ده هيخليك تخش الصلاة ايه مش ممكن هتوصل لمرحلة الصدق الا ان يشاء الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل جعل لك من السبل والطرق ما يمكن ان تصل بها الى الايه الى الصدق حتى اذا ما اردت سلكت. عشان كده في الحديث ما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. طبعا انت لو احبك الله يبقى ساعه ما تخش في الصلاه هيرزقك الخشوع. ساعه ما تقول عزمت تبقى في نفسك كده عزمت على الصيام من الليل يرزقك القبول ومثل والاخلاص وغض البصر وحفظ اللسان واخد بالك وخشوع النفس وما شاء. ليه؟ لانه بيحبك. يبقى اذا النوافل كانت باب الفلاح معناها مش ايه مش مفروضة ولا محدودة. مفهوم؟ طيب عشان ما نخرجش عن موضوعنا يبقى اذا مسألة الرضا والسخط هي مدار ايه عبودية بالنسبة لله عز وجل ولغيره. نعوذ بالله من ان نعبد غيره. لان انت في عبوديتك مع الله ولا ابراء ترضى بما يرضى. مش كده؟ المؤمن من سرته حسنته وساءته سيئته. هو ده الرضا. التاني بقى ماله؟ كما علمنا الله عز وجل زي ما قلنا خلق القلوب برضو بنقعد نعيد الكلام هو تاني وتالت ورابع وعاشر. الامر في الايمان وفي العبودية قلوب. قلوب ترضى بالحق تطمئن بالحق وقلوب تشمئز منه. مش كده؟ يعني قلوب واذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم ايات زادتهم ايمان. قلوب الا بذكر الذين امنوا وتطمئن قلوبهم الا بذكر الله تطمئن القلوب. ادي قلوب. قلوب تانية بقى اذا ذكر الله وحده اشمئزت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخر. مش كده؟ اذا لقوا الذين امنوا قالوا امن واذا خلوا الى شياطينهم قالوا ان معكم انما نحن مستهزئون. افي قلوبهم مرض ام ارتابوا في ايات اخرى وهكذا. يبقى اذا ايه انت هو المسألة كده رضا وسخط. فواحد ماشي رضا وسخطه في طريق الايه الحق والشرع خير ما الدنيا ما هو ده الدين. تاني ماشي رضا وسخطه على الدراهم والدنانير يبقى عاد. التاني ماشي رضا وسخطه مع القبور والاولياء سواء المزعومين او الايه او الحقيقيين. يقول لك ده جالي في المنام وقال لي وسواء هو ماشي رضا وسخطه برضه. مش ما تستغربش ما هي دي مقام العبودية. واحد ماشي رضا وسخطه مع الاحبار والرهبان. واحد ماشي رضا وسخطه مع الاهواء. مش دي الطواغيت؟ مسائل العقيدة وتركيبة العقيدة ما فيش فيها ايه ابواب زي الفقه. خلصت باب الصلاة وانت ما تعرفش ولا كلمة في باب الزكاة ولا حرف حتى ولا يعني ايه معنى كلمة زكاة. ينفع ولا مش وارد ولا مش وارد؟ لكن تقولي ده انا خلصت باب الايمان وظبطته قوي بس مش عارف يعني ايه التوحيد مش عارف يعني ايه العقائد مش عارف يعني ايه التوحيد. ما ينفعش الكلام ده. قضية واحدة نسيج واحد. مفهوم؟ تركيبة واحدة. فلما نيجي نقول عابر الطاغوت برضو عابر الطاغوت معناه ايه؟ ماشي بالرضا والسخط مع الطاغوت. ايه هو الطاغوت؟ كل ما عبد من دون الله. مرة يبقى المال ومرة تبقى الولية ومرة يبقى الدول دولة ومرة الحكومة ومرة السلاطين ايه؟ اي حاجة بقى 28 15 100 الف ما مش قضية مش ما يتعدوش هم ما يتعدوش هم صنوف ممكن تقول لي صنوف 8 والتاني يقول لك 4 والتاني يقول لك كذا مش قضية دي اصطلاحات لكن هم ما يتعدوش. ليه؟ لان الباطل سبل لا تعد. مش كده ولا ايه؟ فيبقى ايه؟ تبقى فاهم كده رضا والسخط. فهنا في الحديث فان اعطي راضي فرضاهم لغير الله. فهمت انت بقى كده؟ فرضاهم لغير الله لان احنا عندنا رضا وسخط برضو في ديننا في ايماننا بس ايه لله عز وجل وسخطهم لغير الله. وهكذا وهكذا حال من كان متعلقا منها متعلقا منها برياسة او صورة ونحو ذلك من أهواء النفس، لأن الدنيا واسعة. مش يعني صورة الدراهم دي ممكن تكون في صورة الدراهم نفسها، ممكن الدراهم في صورة الوظيفة اللي هتجيب دراهم، ممكن الدراهم تكون في صورة الرئاسة اللي هتجيب دراهم. تفهم يعني ليه مثلا لما بيجي مجلس الشعب تبص تلاقيه بيتصرف لي بنص مليون دعاية، لأنه عارف ان ايه هيجيب دراهم. فهم؟ مش بقى من باب الوطنية، انه مخلص مجاهد في سبيل الوطنية وبيبتغي بقى الاجر من الوطنية وبتاعه، والراجل ما يهموش يجوده بماله. ولمين كان يقول لك لا انا وطني ما يهمنيش، ده انا لاخر قطرة في جيبي واخر درهم. لا، ده كل دي لحوسة، واخد بالك؟ وحتى الوطنية، لان الوطنية نفسها مالها عجوة، لا عجوة يعني ساعة ما يجاع تتاكل، فمالهاش لا اجر ولا ثواب ولا عندها جنة ولا نار. فحتى اللي صنعها عارف انها بكش، وحتى اللي زرعها في نفوس الناس عارف انها ايه، بكش ملهاش يعني. يعني لما يجي واحد نقول له باسم الوطنية هيعمل ايه بقى؟ يعني هيعمل ايه؟ ما هو دي باجة. فلما اقول لك انا باسم الوطنية وانا زعيمك وانا رئيسك، خلاص ماشي حلو قوي. بعد كده ايه هتيجي تسأل نفسك، طب انت عامل الوطنية؟ اه ما الوطنية اكلتني قوي وشكلتني الشعب الوطنية، عملتني فاهم، عملتني ملك، يمكن اكون ابو جربوع لكن بقى ملك. فيبقى ايه لذلك. لكن انت في دينك، في دينك وفي ايمانك عندك ايه؟ عندك جنة ونار وثواب وعقاب. فانت لما تبذل كل مالك تقول في سبيل الله، انت عارف ان دي مش اوهام، انت عارف انها ايه حقائق، وان الجنة حق والنار حق. وبالتالي انت بتطلع الجنيه من جيبك برضا، او العشرة او الالف او الاكثر او القليل، وانت ناظر للعوض على ثقة به. مش كده ايه؟ كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة لا تحط. يبقى اذا ايه ده انت مستحضره، فمش حاسه ضايع. لكن فالمهم يعني تبقى فاهم ان ايه، انه متعلق بالدنيا مش شرط يكون في ايه، في نفس الدرهم نفسه ذاته كده، جنيه نفسه هيعمل له برواز ويحطه قدامه ويجي بالليل يقعد يناجيه. لا، ممكن ده يكون كما قلت للمنصب الذي يترتب عليه الدرهم، للصورة التي يترتب عليها الدرهم. واحد عايز يعمل نفسه ديباجة ومنظرة، بحيث المنظرة دي بتجيب له فلوس بتكسبه، الناس بتعطيه من اموالها لما في هذه الصورة مثلا. يعني حتى في الدين، حتى في الدين، فمثلا لمين زي بتوع الطرق يلاقي نفسه انه ايه، ممكن يكون مثلا ابوه هو كان شيخ الطريق، هو مثلا خد كروس هندسة وممكن يشتغل في شركة هندسة وياخد 200 جنيه في الشهر وبتاع، لا يروح ايه يخش وياخد العقود بالوراثة، ما يمشي في سجاير وما بيصليش وكل حاجة، بس يقولك ده ايه، ده خليفة الطريقة مثلا الشاذلية، المهندس مش عارف مين مين مين مين مين الشاذلية. ايه يا عم بقى المهندس ده، بيجي ليلة البتاع ويلم فلوس ويلم بتاعه، وقاعد في فيلا في مصر الجديدة طول بعرضه ومش عارف ايه. فيبقى ايه الصورة دي هو يحافظ عليها، لما تيجي تقول له اتقي الله اخشى الله خاف ربنا، واخد بالك؟ وبعدين معنى انه بقى يقول الكلام ده باطل وبدع و و و، يبقى ايه هيعمل ايه؟ يسكن في المساكن الشعبية بتاعت الماظة، فيبقى فرق كبير بقى. يبقى ساعتها ايه، لا يرضى. يبقى الصورة دي هي اللي ليه؟ لانها مرضية ترتب عليها كذا وكذا. فيبقى ما يهموش بقى حتة النظر لحرام ولا حلال ولا الى اخره. برياسة او صورة ونحو ذلك من اهواء نفسه، ان حصل له راضيا، حصل له الصورة، ان حصل له المنصب اللي هيترتب عليه العطاء، ينبسط قوي. نجحت ولا لا، زي اللي يبات الليل في مجلس الشعب ويشوف النتيجة، ويمكن لو جاله سقوط يخش الانعاش. ليه؟ لانه هو ان اعطي منها راضي، وان منع سخط. واذا لم يحصل له سخط فهذا عبد ما يهواه، هذا عبد ما يهواه من ذلك، يعني من الصورة او من المنصب او من الجاه او اللي هو هترتب عليه دنيا، وهو رقيق له. يعني هو الرب او هو السيد وهو المملوك، العبد الرقيق. اذ الرق والعبودية في الحقيقة هي رق القلب وعبوديته، اللي الرضا والسخط. مش احنا قلنا الجوارح، مش احنا قلنا القلوب، مسألة ايه؟ قلوب المؤمنين قلوبهم منكسرة ذليلة صاغرة لرب العالمين، ترجو رضاه وتخاف عقابه. اهل الطواغيت واهل الاهواء قلوبهم ذليلة منكسرة صاغرة لأهوائهم ولمعبودتهم من دون الله عز وجل. فما استرق القلب واستعبده فهو ايه؟ عبد. فيبقى القلب عبد لهذا الذي استرق واستعبد، الى ان قال وهكذا ايضا طالب المال. ده بيتكلم بقى على ايه؟ على عموم العبادة. هيبدأ بقى ايه؟ حط على نوع معين منهم من العابدين دول نوع خاص. وهكذا ايضا طالب المال فان ذلك يستعبده ويسترقه. وهذا وهذه الامور نوعان، يعني طرق الاستعباد والاسترقاق نوعين. فمنها ما يحتاج اليه العبد كما يحتاج الى طعامه وشرابه ومنكحه ومسكنه ونحو ذلك، فهذا يطلب من الله ويرغب اليه فيه، يعني يمشي على الضوابط الايه الشرعية. لاننا لما تيجي تقول لي ما تطلبش المال يعني معناه انك انت تبقى شحات معكش ولا مليم وطلبش ولا مليم، مع ذلك انك ايه هتقوم متهن وتفقد مصالحك. طيب طب انا اذا زي ما قلنا حريص على المال اهو، عايز عشان اكل واشرب وعيالي وده، لا تجأ لا تطلبه منه، يعني لا تطلب المال من المال، لانك لو طلبت المال من المال حملك على الحرام. لكن اطلبه من الله. معنى اطلبه من الله يعني ايه؟ مش تقعد بقى في البيت وفي البلكونه كده يا رب ارزقني وبس. احنا قلنا اتخاذ الاسباب ركن من اركان التوكل، وان من لم يتخذ السبب لا توكل له. فاهمين ولا لا؟ دي سنه الله في ايه في خلق. فمعنى اطلبه من الله يبقى اسير في الاسباب التي اذن فيها الله مع تعلق القلب بالله، مفهوم؟ فهذا يطلب من الله ويرغب اليه فيه، فيكون المال عنده يستعمله في حاجته بمنزله بمنزلة حماره الذي يركبه. ساعتها المال برضو نسيت اقول الحتة دي، ان الحريص ده بتاع الدنيا اللي هو ماشي في الحلال ومظبوط وبيطلب الامور ببطاعة الله ومظبوط في شغله، راجل مظبوط حاله يعني منضبط في عمله، كمن باب اتخاذ السبب مع توكلي على الله واعتمادي على الله بقلبه، هذا الرجل ساعة ياخذ المرتب بقى ولا الكسب ولا التجارة ولا ما بيقولش بقى ايه يعني كده بقى ايه خلاص احنا تملكنا الدنيا، لا يحمد الله عليه ويعرف ان ده ما هو الا ايه سبب، لانه عارف اذا شيكه فلا ينتقش الا باذن الله. الراجل اللي معاه الفلوس ده اللي كسبها من حلال عارف انه اذا مرضته فهو يشفيه، فيبقى عامل زي الحمار اللي مربوط بره، ساعه محتاجه يركبه، مش هيقعد ما يوصل الحمار يقول له كتر خيرك يا سيدنا حمار، لا هو عارف انه برضه ايه لا يعدو عن كونه حمارا يركب، لا يعدو عن كونه ايه حمارا يركب. كذلك المال عارف ان هو لا يعدو عن كونه سببا، واخد بالك، يركب ايضا يمتطى لطلب الحاجة، يمتطى لطلب الحاجة، وان قاضي الحاجة والمطعم والساقي هو الله سبحانه. يبقى هو ايه ده معنى بقى، فيكون المال عنده، يبقى هنا هيكون المال في يده وليس الله يفتح وليس في قلبه، فيكون المال عنده يستعمله في حاجته بمنزلة حماره الذي يركبه وبصافه الذي يجلس عليه، اي حاجه بقى كرسي اللي بيركبه كده وكاس عم بنطلون بيلبسه اي حاجه، من غير ان يستعبده فيكون هلوعا، لانه عابد المال بيبقى ايه لا كمان ما احنا لسه هنقول حته تانية مهمه، انه الذي يرضى به اذا اعطي والذي يسخط اذا منع، هيجي بقى ساعه ما يجي تقول له عبادات ماليه يكش، لا اللي هو عابد ساعة ما تقول له عبادات مالية يمتنع. ليه؟ لانه عبادات مالية يعني معناها ايه، تقول له زكاة المال يحسبها كل 1025 جنيه 10250 جنيه يا وقع شوفة في ايه، فيقول لك لا لا لا، مع قبوله او رضاء بان بالحكم وعارف ان في زكاة، بس ساعة ما يجي يحسبها ويلاقي ان واخد بالك الراس هتنقص وده عزيز وحبيبه واخد بالك، فيبقى ايه يبقى ايه حصل، هيحصل سخط ان هيحصل منع هيحصل نقص مش كده، هو بينبسط بالزيادة ما بينبسطش بالايه بالنقص، 10 بقوا 11 اه ماشي، 10 بقوا 9 لا، يبقى فيها ايه فيها هم وفيها حزن، حتى لو خرج زكاة بخرجه هو ايه على مضض، حتى انه قد لا يخرجها خد بالك بقى من المعنى ده الا من باب الحفاظ على ما بقي، من باب ايه برضه هو ايه خايف على سيده، لسه برضه المال في قلبه ومتعلق به قلبه، فيقول لك ايه اما ضحي بالف بدل ما يضيعوا كلهم ياض وارجع انا بقى يبقى عياط ويبقى وكذا، فايه قد يخرجه ويستجيب ليس من باب طلب الثواب والعقاب والتعلق بالاخره اللي هو اراده العمل بالدنيا بقى، ولكن من باب ايه حفاظ على الباقي بقى، وهكذا نعوذ بالله من الخذلان، زي العام يقول لك احرس قصب بقصب، فهو يقول لك ايه ده خلاص عشان يحرس المال. واضح؟ فيكون المال عنده استعمله في حاجته بمنزلة حماره الذي يركبه وبساطه الذي يجلس عليه من غير ان يستعبده فيكون هلوعا. ومنها ما لا يحتاج اليه العبد فهذا ينبغي الا يعلق قلبه به. طبعا الزيادة بقى عن الحاجة يعني لازم انت محتاج تاكل وتشرب وتلبس وتعمل وكذا وعيالك وكونك ان انت تتعلق بذلك بقلبك يعني تحرص على ذلك وتقول طيب انا ربي محتاج الخمس قروش دول فتسأل الله تسألهم يعني تسأل الله عز وجل هذه القروش الخمس وتسعى لها فيبقى لا شك ان القلب برضه هيبقى ايه متعلق بهم من جهة الله عز وجل ومن طريق الله عز وجل خلاص مش ممنوع ولا غلط ده. فبزيادة عن كده المؤمن ينبغي ألا يتعلق قلبه بشيء من بعد الزيادة. ليه؟ لأنه تعلقه في الدين من باب الضرورات ومن باب الحاجات ومن باب المصالح ومن باب المقامات المطلوبة. يعني هو مش تعلق بنا لذات المال، أنا متعلق مش بمال لذات، لا عشان أطعم فوق في السؤال ولا أجوع ولا كذا ولا كذا. واضح؟ ذا اللي إيه؟ يقول والله أنا عندي عيال وعندي بيت، أنا لازم أدور على الشغل ومشغول. ليه يا ابني بدور على الشغل بتاعه وتكسر لغاية ما ربنا يرزقك؟ يقول خلاص الحمد لله كده إيه؟ رضا ومكفية ومسطورة والحمد لله برضا حقيقي. فالزيادة عن كده لا يتعلق، لكن إن أتت فالحمد لله ويعطي حقه، وإن لم تأتي فلا متعلق له أصلا. ساعة ما يتعلق بالزيادة قلبه يبقى هنا إيه أول مداخل الخطر، حتى وإن كان في دائرة الإباحة. أنا إن كان في دائرة الإباحة ليه؟ لأنه تعلق قلبه بما لا ينبغي أن يتعلق به. وما يفسد دين العبد وما يفسد دين العبد شيء اكثر من تعلقه بالدنيا، لان الدنيا والدين ايه لا يجتمعان، لا يجتمعان. الدنيا سجن المؤمن، الدنيا ملعونه، ملعون ما فيها الا ذكر الله، مش كده؟ الدين الدنيا ايه جيفة النتن وطلابها كلاب. وخبرك والله للدنيا اهون على الله من هذا عليكم في الجدي الاسك. يبقى إذن إيه؟ يبقى المؤمن اللي ماشي على الشريعة وماشي على منهج النبي محمد صلى الله عليه وسلم وطريقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما فيش فيها بقى إيه؟ أمسك العصا من النص. لأن لو كان في دين الله مسك العصا من النص لفعلها من النصف يعني لفعله محمد صلى الله عليه وسلم، لكن محمد صلى الله عليه وسلم لم يجد طريقا لمسك العصا من النصف، إنما وجد من الطريق الدين الدين. واضح؟ فساعة ما يتعلق بالزيادة إذا احنا مش هنقول له ما تفكرش في أكلك وأكل عيالك واشحت، لا، لكن هنقول له إذا كفاك الله فإيه فلا تلتفت لأكثر، لأن الالتفات لأكثر هيكلفك تبدأ بقى إيه ما دام أنت ارتبطت بأكثر هيبدأ يكلفك الإيه التقديم من الدين. أول حاجة في صورة الإفراط في المباح، أو تاني حاجة في صورة ترك المندوبات، لأن الزيادة أنا عايز أكسب زيادة لازم اشتغل شغلتين، اطلع من الشغل الساعه 4 اروح، يبقى مفيش حاجه اسمها دروس علم، يبقى مفيش حاجه اسمها ذكر، مفيش حاجه اسمها قراءه قران، مفيش حاجه اسمها تعلم علم شرعي، مفيش حاجه اسمها امر بالمعروف ونهي عن المنكر، مفيش حاجه اسمها دعوه، مفيش حاجه اسمها تربيه اولاد، مش كده؟ بس في حاجه اسمها ايه شغلتين وبعدين في 100 جنيه زياده او 150 جنيه زياده. فبقى اللي عمل ده كله هو التعلق بال100 الزائده اللي هي بدأت انت تصبغها بصبغة الضرورة. الشقة دي ده عايز اوسعها، والفرش ده قديم عايز اجدده، والتلاجة دي مش عارف ما بتعمل عايز اكبر، والهدوم دي كذا عايز اجدده، والواد ده عايز ادخله مش عارف ايه. فبدأت انت ايه توسع دائرة معايشك. واضح؟ بعدين تبدأ في ايه توسع دائرة مطالبك، ثم تتسع ثم توسع دائرة معايشك وتوسع دائرة مطالبك، وتم ايه الى ان تصل بيك الحال الى بقى طلبها هي بذاتها وتعلق القلب بها. فاذا ما امتنعت عنك الا بالحرام فعلته. واضح؟ فاذا ما امتنعت عنك الا بالحرام فعلته. واضح؟ ومنها ما لا يحتاج اليه العبد. طبعا يأثم اذا زي ما قلنا، لا مش السعي، يأثم اذا ترتب على الزيادة نقص في الدين. قلنا لا ما في مشكلة، احنا بنقول اهو شوفوا الحاصل ايه، المسألة مصالح ومفاسد. انت دينك انت اللي الزم، انت اللي اعرف بيه بعد الله سبحانه وتعالى، انت اللي اعرف بنفسك. فواحد بيوسع ولا يضر في دينه بل بيزيده، واحد بيوسع ولا يضر ولا يزيده ماشي على نظامه، واحد بيوسع وبيخسر من دينه. طبعا مش دي مسألة محظوظة. واحد يقول لك والله يا شيخ فين ايام زمان، الصلاة ما بعلناها طعم، بنجمع الصلاة على بعضيه، عمرنا ما روحنا درس علم خلاص كم. اما كان فقران كان لازق في المسجد ويجيب سندوتشين ويقعد في الركن هناك وياكل ويعمل ويحضر درس من اوله، مش كده؟ يبقى اذا ايه؟ خسر من دين. وهكذا ومنها ما لا يحتاج إليه العبد، فهذا ينبغي ألا يعلق قلبه به، فإذا تعلق قلبه بها صار مستعبدا. طبعا تعلق بقى جزء، لا نحن بنشرحه بقى. طب هو بيقول إذا تعلق يعني تعض بقى إيه، ومش بيحكي لك القصة من أولها لآخرها، هو بيجيب لك البداية والنهاية. لا يتعلق القلب، طبعا التعلق ده مش أي واحد يسعى على معايش يبقى تعلق قلبه، ولا أي واحد طالب للزيارة يبقى تعلق قلبه. احنا بنقول إن أول غيث إيه؟ قطرة، وأول منزلق خطوة، صح؟ فبذا انت لما بتيجي مشوار الالف ميل يبدأ بايه؟ بخطوة. فيبقى اذا انت مطالب انك تحذر بقى، حط قدامك دينك بحيث زيد. اول لو انت صادق وحريص على دينك حاجة من الاثنين، كنت عارف امكانياتك وانك انت تملك ان تعود الى دينك ساعة الخسارة يبقى خش، عارف نفسك ضعيف يبقى ايه رحم الله امرأة عارف قدر نفسه، يقول لك لا انا لو دخلت في الوادي ده انا عارف نفسي، لو فتحت عليا الدنيا انا عارف نفسي، عارف نفسي ان انا ضعيف، ده حقيقة. وان لما بتفتح عليا الدنيا بنسى نفسي شوية، ممكن اكل كتير انام كتير مش عارف ايه، لكن انا ايه خليني على كده. اذا خلينا على كده مش من باب ايه تحريم الدنيا، ولكن من باب علم بالحال والحذر للنفس والدفع للدين، مفهوم؟ فيبقى لا يعلق، لا يعلق. فإذا تعلق وصلنا بقى للنهاية، هو بقى تعلق القلب، افهم كلمة تعلق القلب يعني ايه، بيدق مع الفلوس مش بيدق مع، صار مستعبدا لها، وربما صار مستعبدا ومعتمدا على غير الله فيها. طبعا بقى ما قلنا بقى هتطلبه بقى، فإن أبت عليك إلا بالحرام فعلته، فإن أبت عليك إلا بالحرام فعلته، يعني إن أبت عليك تأتيك إلا إذا فعلت الحرام فعلته. فلا يبقى معه حقيقة العبودية لله، لأنه من تعلق بشكل وكل إليه وده بيرضيه، ولا حقيقة التوكل عليه، بل فيه صعبة من العبادة لغير الله. هو صحيح أصله ده، أصل الرجل ده إيه؟ عابد لله مؤمن، مش أصله كافر، وشعبة من التوكل على غير الله. يبقى فيه شعبة من العبادة لغير الله وشعبة من التوكل على غير الله. وهذا من احق الناس بقوله، ده بقى اللي هو ده اللي ينضبط عليه ايه، تعس عبد الدين. طبعا العبوديه هنا العبوديه ايه صغرى، وبتكلم على ان يبقى عبد مع انه في الدين في المله ما خرجش، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصه، تعس عبد الخميله. يبقى من هم الذين تعلقت قلوبهم بالدراهم والدنانير والخمائص والخمائل، وعرفت تعلق القلب يعني ايه وحدوده ازاي، وهذا هو عبد لهذه الأمور. ولو طلبها من الله فإن الله إذا أعطاه إياها رضيه، يعني مع أنه هيطلبها زي يعني أنت ما شفتش أنت يعني حتى اللي بيشتغل 20 ساعة اللي بيشتغل ليل ونهار حتى بيقول لك ربنا يسهل ربنا يستر ربنا يرزقنا، ما بيقولش إيه ارزقنا يا درهم، ما بيقولش كده، ما فيش حق أبدا يعني. برضه هو لأنه الأصل إحنا عندنا بنقول هو إيه عبد الله في أصله، فإن أعطاه الله منها يقول لك الحمد لله الأشياء معدن، لا ده كده رضا، وان منع منها سخط، يقول لك معلش سيبونا اليومين دول احسن احنا قرفانين وحالتنا كرب والسوق واقف والعمليه واقفه والله احنا يعني والله ده احنا، واخد بالك، ويعبر بكلمات ايه خبيثه مع انه في حال من الرغد اكثر من غيره بكثير، لكن هو زي ما هو طبيعته كده، ساعه ما البليه تلعب او تدور فيقول لك الدرج بتفتح، الدرج ما بتفتحش يبقى ايه المزاج معكن والعملية ايه، حتى الصلاة ليه؟ لانه خايف يروح يصلي تيجي لحظة رضا، نعوذ بالله من الخزلان. وهذا هو عبد لهذه الامور، ولو طلبها من الله فإن الله إذا أعطاه إياها رضي، وإن منعه إياها سخط. وإنما عبد الله اللي هو بقى عابد لله ليس عنده شعبة من شعب عبادة الدراهم والدنانير أو توكل عليها والركون إليها، ماله بقى؟ من يرضيه ما يرضي الله، من يرضيه. فساعة ما تيجي تقول له ظروفك ايه، يحسبها كده بلغة صيامه وصلاته وذكره وحرامه وحلاله، يحسبها بالدايرة دي، يقولك ايه والله احوالنا مش مظبوط، مش معينه فلوسه كتير او يعني السوق شغال، يقولك لو كان على الحكاية دي لا والله دي. او لما يلاقي نفسه يقول الله الحمد، نسأل الله ان يحسن خاتمتنا، يبقى بيحسبها بدايرة الايه، الرضا والسخط الذي يرضي الله عز وجل او يسخط الله، ويسخطه ما يسخط الله عز وجل، يعني يكرهه الله سبحانه، يعني يكره ما يكرهه الله، ويحب ما احبه الله ورسوله. تبص تلاقي عينه وتفكيره في ايه؟ في فعل بر، في امر بمعروف، في نهي عن منكر، في حضور درس علم، في مذاكرة، في جلسة فيها قرآن، في جلسة فيها تذكر، في معاونة محتاج، في يعني دي اللي ايه الدائرة بتاعته، همه هي دي، همه هو تفكيره في كده من الصبح وليل كده، هي دي طريقته. ما هو ده بحلم القلوب عامل ايه. ويبغض ما ابغضه الله ورسوله، ويوالي اولياء الله. لكن بتاع الدراهم والدنانير تبص تلاقيه مع اللواءات، رئيس الحي اصحابه، ليه بقى العمليه دي كده سكه سكه، ولما يجي له اخ واخد بالك يقول له يا ريتك تحلق دقنك وانت جاي، عشان يبقى في ليه، لان الظروف مش مواتيه، ده دي سكه. لكن دوكها بقى يوالي ويعادي اعداء الله. فهذا الذي استكمل الايمان، يبقى خرجت منه حته الايه، عبوديه الدراهم والدنانير. فهمتوا بقى؟ عشان ما تفهمش ان كل واحد يقع في معصيه بعابد، وان العبوديه برضو ايه بتبدا بالصغرى، مش كل عابد للدرهم بقى كافر، او كل حريص على المال يبقى كافر. افهموا بس عشان تبقى ايه، ده لنفسك مش قضيه انك تحكم على غيرك، بس انت حتى عشان لو عندك مرض نسال الله يعافينا واياكم، يبقى عارف حدوده وكيف تعالجه. قوله طوبى لعبد، قال ابو السعادات طوبى اسم الجنة، وقيل هي شجرة فيها. يبقى قبل ان نتكلم في هذا النوع من النعيم اللي هو بقى ايه القسم الثاني من الخلق، يعني ما هو كده كلام في القسم الاول الذي جمعه الحديث وذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الذين الدنيا اكبر همه ومبلغه علمه. والحديث جمع بين متقابلين، من كانت الدنيا اكبر همه ومبلغ علمه في سورة ايه، عبد الدينار، عبد الدينار عبر عنه بعبد الدرهم والدينار والدرهم والخميس والخميل. وفي المقابل بقى طوبى لعبد اشعث اغبر، او يجاهد في سبيل الله، او خرج بماله وفرسه، ده بقى واحد تاني هو بقى هيضيع دوك، عمال يكوش وده عمال يفرتك، بعكسه تماما المسلك ايه، عكسه. وده قلبه بيدق مع دوكها مع الفلوس، وده قلبه بيدق مع ضياعها في طريق معين، يعني تجد ايه مقابلة، ما هي مقابلة زي طريقة القرآن، يذكر مثلا اهل النار، او يذكر اهل الجنة ثم يذكر اهل النار، او يذكر اهل الايمان والتوحيد ثم يذكر اهل الكفر والشرك. دي المقابلة دي دايما ايه، ودي موجودة في الكتاب والسنة، مفهوم ليه للهداية والارشاد والتعليم والتربية. فذكر النصف ده، فانت المهم انك تبقى فهمت من خلال القسم ده حدود عبودية المال وتعلق القلب به، واضح، واقسام الحرص على طلب الدنيا، لان الدرهم والدينار قوام الايه، قوام الدنيا كسبب، قوام الدنيا كسبب جعله الله، مش دي سنته في خلقه ودي سنته في كونه. قادر ربنا انه كان ينزل عليك المن والسلوى في حجرك وتبقى قاعد في بيتك، يطلع من تحت البلاط كده اكل او شرب او اي حاجه، قادر، ليس على الله ببعيد. لكن هي سنته سبحانه وتعالى في كونه ان الناس ايه، تطلب الدنيا بالمعاش، يعني تسعى ويشتغل ويروح ويجيب. فلما بيجدوا ان المال بيجيب والمال بيكون سبب في الطعام والشراب، هو ده اللي بيلفت النظر الى المال، لانه المال يعني الورق الجنيهات ده لو صبحنا الصبح لغوه وقال لك مالوش لزوم، اللي معاه محوشه مكوشه هيلطم. ليه؟ هو مش محوشه عشان شويه الورق دول، هو لانه متعلق ان هو ده اللي هيجيب الايه، الاراضي، وده اللي يجيب العمارات، وده اللي يجيب كذا، وده اللي يجيب، مش كده؟ فنعوذ بالله من الخسران. فاذا تعلقه بالدنيا جاي نتيجه لانه لما شاف الدراهم والدنانير وما تفعله، ف تحسن الدرام والدنير دي ايه؟ هي دي المرادة، هي دي اللي ينبغي يسبق اليها. فيبقى في من يطلبها بحلالها وضابطها، لا ده حدوده ايه؟ حدوده يتخذ السبب بضوابطه ويتعلق قلبه بالله. ومعنى يتخذ السبب بضوابطه الباب مفتوح بقى، يعني يزرع اذا كان زارع ويصنع اذا كان صانع، مش كده ولا ايه؟ والتاني اللي هيطلبه بقى بيكون مبدأ الخطر طبعا الطامع في المال او العابد للدرهم والدينار والمحتاج اليه لضرورته. عند حد الضرورة ده الكل ايه؟ هيستوي، لان الكل هيسعى والكل هيطلب، فهيبقى امر ايه؟ الفرق هيبقى بينهم امر ايه؟ قلب. علامته الظاهرة او علامته يعني اللي هي بعد حدود التساوي بينهم تعلق بالزيادة وطلب الزيادة والسعي للزيادة. فالسعي للزيادة ده هو اول خطوات الايه؟ الخطر. وقد يبدأ بالايه؟ بالمباح، يعني مش شرط هو يبقى حرام. فان تنقص من دينه وان وان وان يبقى ايه؟ بعد عن ذلك. مفهوم؟ ده فهم كده كويس، تبقى ايه؟ متخيل المقابلة. وقيل في طوبة بقى، في القسم الثاني بقى، طوبة لعبد. فهو هنا جايب اثار يشرح بيها ما هي طوبة. والحقيقة انه ليس هناك حديث صحيح يصرح بانه طوبة شجرة في الجنة، حديث صحيح يصرح بانه طوبة شجرة، لكن في حديث صحيحة صرحت بان في الجنة من الشجر ما يسير السائر في ظله 500 عام، من حديث في البخاري ومن احاديث في مسلم. لكن احاديث في ان طوبة هي الجنة، طوبة شجرة في الجنة او اسم شجرة، لكن المهم لا علينا، اوقفنا على ان طوبة هذه الشجرة التي ذكرت في الاحاديث الصحيحة ام هي نوع من النوعين؟ هو دعاء دعا به النبي، يبقى ده نعيم. يبقى ده ايه؟ زي تعسة، في مقابل تعسة. تعسة دعاء يعني، مش قلت طوبة زي تعسة؟ الله اعلم بقى. انا صراحة في حديث صح فيها، انا اعرفه مبلغ علمي ان ما فيش حديث صحيح صرحه وحديث ضعيف بان طوبة شجرات في الايه؟ في الجنة، واثار موقوف. فقد يكون صحيح، افهم الكلام، لما اقول عايز حديث صحيح مش معناه انه ايه؟ انه ممكن تكون ما فيش فيها حديث، جه حديث النبي صلى الله عليه وسلم حدث بها بايه؟ شجره وكذا وكذا، وكان مفهوم عند الصحابه انها طوب، خاصه انه ورد اثار عن اهل الكتاب ان هناك نعيم مقيم في الجنه بشجره ايه؟ تسمى طوب، او ايه؟ طوبه شجره في الجنه الى اخره. يعني ايه؟ ورد اثار عن، فطبعا انت عارفين صفات الجنه والنار ثابته انها من الغيبيات والمغيبات، فعند اليهود عند النصارى اللي هي صحيحة يعني، فقد تكون هي شجرة في الجنة، وقد يكون نوع من النعيم، او قد يكون نوع من الايه؟ من الـ الدعاء بدوام النعيم وبقاء، قد يكون وادي معين. المهم انه هو دعاء بالنعيم بجنس معين من النعيم لمن كان حاله كذا وكذا وكذا، في مقابل الدعاء بالتعاسة والخسران لمن كان حاله كذا وكذا وكذا. واضح ولا ايه الكلام ده؟ عشان بس ايه ما نيجي نقرا الكلام ده. قوله طوبى لعبد. قال ابو السعدات طوبى اسم الجنة، هو ابو السعدات هنا حمل عنها اسم الايه؟ الجنة نفسها. وقيل هي شجرة فيها. ويؤيد هذا اللي هي حكاية شجرة دي ما روى ابن وهب بسنده عن ابي سعيد قال رجل يا رسول الله وما طوبة؟ قال شجرة في الجنة مسيرة 100 سنة. مسيرة ايه؟ يعني شجرة حجمها مسيرة 1000 سنة، 100 سنة. ثياب اهل الجنة تخرج من اكمامها، ثياب اهل الجنة تخرج من اكمامها. روى الامام احمد حدثنا حسن بن موسى سمعت عبد الله بن لهيعة، هذا الحديث في ضعف لانه ايه؟ في ابن لهيعة هو مشهور. حدثنا دراج، ايه؟ لا مش مدلس، ضعيف. لا ده الكلام ده في الحسن. دراج ابو السمح، ودراج ايضا ضعيف، يعني الحديث اجتمع فيه اتنين. ان ابا الهيثم حدثه عن ابي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رجلا قال يا رسول الله طوبى لمن رآك وآمن بك. قال طوبى لمن رآني وآمن بي، وطوبى ثم طوبى ثم طوبى لمن آمن بي ولم يراني. قال له رجل وما طوبى؟ قال شجرة في الجنة مسيرة 100 عام. ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها. وله شواهد في الصحيحين وغيرهم. الشواهد اللي في الصحيحين بقى اللي هي ايه؟ ان في الجنة شجرة مسيرة 500 عام، وفي لفظ مسيرة 200 عام، حديث صحيح بس لم يصرح فيها بانها طوبة. فنحن لا ننكر وجود الشجر في الجنة لثبوت الاحاديث، الشجر العظيم ده يعني الذي نسأل الله ان يرزقنا ايه بنعيمه. وقد روى ابن جرير عن وهب بن منبه ها هنا، عن وهب بن منبه ها هنا اثرا غريبا عجيبا، اثرا غريبا عجيب. شوف قدم بايه، بانه غريب وعجيب، لكن الحقيقة ما ورد في الاثر ده احنا هنقرأه، فيه كثير من الصحيح يعني له بعض ما ورد فيه من النعيم ثابت في الاحاديث الصحيح. طبعا مش هنتعرض للمسألة دي بس ايه هنذكر ونقول. قال وهب رحمه الله ان في الجنة شجرة يقال لها طوبى،